بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه الآيات التي كنا قد توقفنا عندها في المرة السابقة، وكنا قد توقفنا عند قول الله سبحانه: لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. بتختتم الآيات بعد الكلام عن الأحكام وعن الشعائر التعبدية وتلك الشرائع والتنظيمات التي يحكم بها هذا المجتمع الإسلامي، بتختتم الآيات بقول الله سبحانه: لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. هذه الآيات بتتكلم عن ملك الرب سبحانه وتعالى، وأن الله سبحانه وتعالى له ما في السماوات وما في الأرض. قل: الكل تحت قهري وتحت سلطاني، والكل في ملك الله سبحانه وتعالى وفي قبضته. وربنا سبحانه وتعالى لا يعلم ظواهر العبد فحسب، ولكن يعلم البواطن كما يعلم الظواهر، وبالتالي فيها التنبيه والإرشاد إلى الاهتمام بالبواطن والاهتمام بالمقاصد والنيات. بيسعى الإنسان إلى تزيين العمل في ظاهره، وبينسى أساسا أن يزين ذلك العمل في باطنه. وقلنا أن العمل له ظاهر وبيفتقر إلى الباطن، يبقى أي عمل من أعمال الظاهر بيفتقر إلى عمل الباطن، وبالتالي الإنسان حتى لا يغفل ولا ينسى أن الله سبحانه وتعالى مطلع على ما بداخله، مطلع على النوايا، مطلع على المقاصد، وبالتالي لابد أن نهتم دوما بالقلوب ونهتم بالمقاصد والنيات. فلا يكون شغل الشاغل للعبد هو إخراج ذلك العمل على في ظاهره على صورة حسنة فحسب، ولكن لابد من تزيين الباطن أولا، ولابد من تدقيق النظر إلى المقاصد والنيات وإلى الوجهة التي نتجه بها إليها بهذا العمل. ربنا سبحانه وتعالى كما يبين: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. يبقى الآية بتدل على علم الله سبحانه وتعالى المحيط، والله تعالى قد أحاط بكل شيء علما، الله تعالى قد أحاط بكل شيء علما. وسبق أن تكلمنا عن قول الله تعالى: واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروا، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروا. يبقى على ذلك انتبه إلى البواطن، وانتبه إلى المقاصد والنيات، وأن العمل بيفتقر دوما إلى النية، العمل بيفتقر دوما إلى النية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. والعمل في الظاهر قد يتشابه، ولكن بون شاسع بين العملين، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. يبقى نقول العمل قد يتشابه في الظاهر، ولكن بون شاسع بين العملين، نقول هذا عمل صالح وهذا عمل طالح، هذا عمل بيثاب عليه الإنسان وهذا عمل بيرد على ذلك الإنسان. قلنا على الرغم أن التشابه التام في ظاهر ذلك العمل، ولكن الذي فرق بين العملين هو المقصد والنية. يبقى المقصد والنية، إيه الإضافة؟ نقول ما فيش إضافة ركن من أركان الأعمال الظاهرة، ولكن نقول الأعمال متشابهة، يبقى العمل في الظاهر متشابه تماما، ولكن نقول العنصر المفقود هو النية، العنصر المفقود هو النية، عمل القلب، يعني هو عمل القلب. فكما بينا قبل ذلك في مسألة الصلاة، يبقى بيأتي بكل الأعمال الأركان العملية، ولكن نقول فقد ركن الطمأنينة. ركن الطمأنينة ده مش ركن منفصل، ده ركن بيأتي مع كل الأركان العملية. يبقى في الركوع، يبقى الركوع مع الطمأنينة، في الرفع، الرفع مع الطمأنينة، السجود، السجود مع الطمأنينة، الجلسة بين سجدتين أيضا لابد أن يكون مع الطمأنينة. الطمأنينة نقول ليست بركن منفصل كحال الركوع والسجود أو الجلسة بين السجدتين، ولكن نقول هذا ركن بيستصحب مع كل الأركان العملية. كذلك أيضا بننتبه إلى النوايا والمقاصد، ده لابد أساسا أن يستصحب مع كل عمل من أعمال الظاهر والجوارح. وقبل البدء في العمل لابد من تأكيد النظر على مسألة النية وعلى المقاصد. يبقى نقول قبل النفقة يؤكد على المقصد، نقول قبل فعل أي طاعة من الطاعات لابد أن ينتبه إلى المقصد. قلنا قد نخرج العمل في ظاهره هو عمل يحكم عليه عمل صالح فيما يبدو لنا، ولكن نقول هذا عامل طالح مردود على صاحبه لأنه قد افتقر إلى النية، وكانت النية لغير الله سبحانه وتعالى. يبقى أي عمل بيفتقر النية، وإن كانت النية لغير الله سبحانه وتعالى فهذا عمل مردود على صاحبه. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يعلم الخواطر والواردات التي ترد على القلب. ونقول إن الآية لما فهمت الصحابة رضي الله عنهم الآية كما ذكرنا قبل ذلك جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبركوا على الركب. يبقى نقول الصحابة هذه فهم الصحابة، وكيف كانت بتتلقى الصحابة رضي الله عنهم الآيات. يبقى آية إحنا بنقرأها بيتمر الآية، لكن لا، ده الصحابة يعني اشتد عليهم الأمر لما وصلت هذه الآية إلى مسامع الصحابة رضي الله عنهم. ولذلك جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وباركوا على الركب. مش هنقول واحد فقط من الصحابة حضر، ده نقول جاءت الصحابة رضي الله عنهم وبركوا على الركب وقالوا يا رسول الله حملنا من الأعمال ما نطيق، الصلاة والصيام والجهاد والصدقة، وهذه الآية لا نطيقها. قلنا معنى كلامهم ليس اعتراض على كلام ربهم سبحانه وتعالى، الصحابة لم تتربى على ذلك، ولكن كل ما في المسألة أنهم رأوا في أنفسهم أن لو طبقت عليهم لكان الهلاك والدمار. يبقى هلك، يبقى ربنا سبحانه وتعالى يؤاخذ العبد بخواطر النفس هو لا يقوى على دفعها. وبالتالي على ذلك الصحابة لما جاءوا يبقى لم يعترضوا على كلام ربهم سبحانه وتعالى، ولكن بيتكلموا عن ضعفهم، وأن الصحابة تربت هذه التربية في كيفية الإيمان بالله سبحانه وتعالى والإيمان بكلام الرب سبحانه وتعالى، وتأدبوا في استقبالهم لكلام ربهم سبحانه ولكلام النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن نقول ده ضعف، قالوا حملنا من الأعمال ما نطيق، الصلاة والصيام والجهاد والصدقة، وهذه الآية لا نطيقها. لما إحنا أساسا نؤكد النظر على الآية إن خواطر النفس، من الذي يستطيع أن يدفع ذلك الأمر؟ وربنا سبحانه وتعالى لو حاسب العباد على ذلك لهلكنا. وبالتالي لما جاءوا كان ده مصدر الكلام الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. ونقول الصحابة يبقى كيف كانوا يتعاملون على الآيات؟ فهموا الآية وفهموا ان فعلا التطبيق معها هلاك الإنسان، فيغفر من يشاء ويعذب من يشاء. يبقى نقول يبقى كل ذلك في مشيئة الرب سبحانه وتعالى. العبد لما يرتكب المعاصي، وبالتالي ده من قواعد أهل السنة، يبقى من مات على كبيرة وكان مصرا على فعلها يبقى نقول هذا في مشيئة الرب سبحانه وتعالى، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه، نقول مرجع ذلك إلى الله تبارك وتعالى. ما لم يكن مستحلا يبقى استحلال الأمر، لو أحل الإنسان ما حرم الرب سبحانه وتعالى أو حرم ما أحل الله عز وجل يبقى ده نقول هذا كفر ناقل عن الملة، كفر ناقل عن الملة. غير الفعل المعاصي يبقى نقول نتيجة الضعف، نتيجة الهوى، الشهوة المركبة بذلك الإنسان عنده مخالفات، عنده ارتكاب للمعاصي، فلو مات على كبيرة أو كان مصرا على فعلها ولم يكن مستحلا لها يبقى نقول هو في مشيئة الرب سبحانه وتعالى، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه، ليس لنا الحكم على هذا الإنسان، نقول هو في مشيئة الرب. بل نقول ربنا سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، يبقى نقول هو في مشيئة الرب سبحانه. لذلك وردت رواية عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه لما ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم بايع الصحابة رضي الله عنهم على السمع والطاعة وبنود البيعة المعلومة، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان لو وفى بهذه البنود فأجره على الله تبارك وتعالى، وإن أصاب شيئا من ذلك فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له، وإن أصاب شيئا من ذلك ولم يعاقب به في الدنيا قال فهو في مشيئة الله، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. يبقى نقول يبقى لو مات الإنسان على كبيرة يبقى نقول على ذلك هذا الإنسان في مشيئة الرب سبحانه وتعالى، كبيرة مخالفة ولكن نقول هو في مشيئة الرب، إن شاء الله عز وجل غفر له وإن شاء عذبه، ولا يسأل عما يفعل هم يسألون، والله على كل شيء قدير. إن الصحابة رضي الله عنهم لما جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم بعد نزول هذه الآيات وباركوا على الركب وقالوا حملنا من الأعمال ما نطيق، الصلاة والصيام والجهاد والصدقة، وهذه الآية لا نطيقها، ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كيف رد هذه المقولة على الصحابة رضي الله عنهم. يبقى نقول أنهم كانوا يمتثلون لأوامر ربهم سبحانه، وما أرادوا بهذه الفعلة إلا أنهم يذكرون للنبي صلى الله عليه وسلم أنها لو طبقت عليهم لهلكوا. يبقى نقول هم بيسعوا للنجاة من النار وبيسعوا للفوز بالجنة، فلو طبقت عليهم يبقى رأوا الهلاك، يعني قال يهلكوا عند ذلك، فالصحابة بدك يعترض. ولكن انظر إلى التربية، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما تريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم سمعنا وعصينا، بل قولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فابتدرتها الصحابة رضي الله عنهم كما يحكي أبو هريرة رضي الله عنه. يبقى مجرد أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد الصحابة إياكم أن تقولوا هذه المقولة، أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم سمعنا وعصينا، يبقى ده خلق أهل الكتاب في التعامل مع النصوص، هذا خلق أهل الكتاب في التعامل مع النصوص، يستمعون القول أو النص وبعد ذلك تكون المخالفة. يبقى إما أن احنا أساسا يبقى الطاعة والمخالفة هتكون عن طريق التطبيقات، يبقى الكل استمع إلى كلام رب سبحانه أو إلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم، منا المطبق ومنا المعرض، يبقى منا المخالف ومنا المعرض ومنا المطيع. يبقى نقول ما الذي فرق بين الطاع وبين العاصي؟ يبقى نقول التطبيقات، يبقى الكل سمع، نقول أن الله تعالى أمر بالصلاة فمنا من أطاع ومنا من أعرض وتولى، يبقى ده سمع وعصى وده سمع وأطاع، يبقى الطاعة للصلح هتكون عن طريق التطبيقات. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول للصحابة أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم سمعنا وعصينا، بل قولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فابتدر القوم كما يقول أبو هريرة رضي الله عنه. يعني نقول أن بمجرد هذا الإرشاد والتوجيه من النبي صلى الله عليه وسلم نقول على ذلك الكل يبقى نطق بذلك وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، ده حال الصحابة رضي الله عنهم، وهذه التوجيه والإرشاد من النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي نزلت في إثر ذلك خواتيم هذه الصورة، يبقى نزلت في إثر ذلك الأمر. يقول العلماء في ذلك كنتيجة للاستجابة الفورية للصحابة رضي الله عنهم من الله عز وجل عليهم أن نسخ ذلك الحكم، فلا يؤاخذ الإنسان بحديث النفس ولكن يؤاخذ بما تكلم به أو فعل. يبقى كما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل، فده كان من الرب سبحانه وتعالى على عباده. ونقول هذا كان أثر للاستجابة الفورية للصحابة رضي الله عنه، فنزلت هذه الخواتيم خواتيم سورة البقرة. هذه الآية كانت آخر الآيات في المقطع الرابع في الخطاب الموجه إلى الطائفة المؤمنة في كيفية إقامة هذا المجتمع المسلم وفي تنظيم العلاقات بين أفراده بينهم وبين ربهم سبحانه وبينهم وبين أفراد ذلك المجتمع. إما في نقول أحكام تنظيمات تشمل هذا المجتمع وتنظم علاقات ذلك المجتمع. وبعد ذلك يأتي المقطع الأخير في سورة البقرة، قال الله تبارك وتعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. ده كان المقطع الرابع في الخامس في السورة: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. الإيمان بكتاب الله تعالى والإيمان بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقلنا إن الإيمان مش عبارة عن كلمة هتقال باللسان يبقى نحن نؤمن بهذه الأحكام التي نزلت من عند الله سبحانه وتعالى، والإيمان يتطلب من الإنسان الامتثال. يبقى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، آمن بكتاب ربه سبحانه وتعالى وما اشتمل عليه من تفصيلات. يبقى احنا بنؤمن بالقرآن يبقى جملة وتفصيلة، يبقى هذا القرآن كتاب الله سبحانه وتعالى إلينا، والمطلوب ان احنا نتعبد لله سبحانه وتعالى باعتماد هذه التفاصيل وامتثال الأوامر التي وردت في كتاب الله تبارك وتعالى. آمن الرسول بذلك، كذلك المؤمنون يؤمنون بذلك. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا. ندى سلوك المسلم مع النصوص، سلوك المسلم مع الكتاب والسنة، سمعنا وأطعنا. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله يحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. يبقى دي الطائفة التي كتب لها الفلاح والسعادة في الدارين. خلق هؤلاء، سلوك هؤلاء مع الكتاب والسنة، سمعنا وأطعنا. يبقى ده نقول النفسية التي يحملها المسلم في تعامله مع كتاب ربي ومع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ده بيتطلب ان احنا لما نيجي نقرأ في القرآن يبقى النفسية مهيئة ان استمع الى كلام ربي سبحانه وتعالى ثم اترجم ذلك في واقع حياتي، اقرأ من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ثم اطبق ذلك في حياتي. سمعنا وطعنا، فاحنا اساسا بنستمع ثم نقوم بالتطبيق والتنفيذ الامتثال. يبقى سمعنا مش سماع ثقافي، ولكن احنا بنستمع لكي نعلم ما هو المطلوب، خطاب الرب سبحانه وتعالى الينا، ما هو المطلوب؟ المطلوب ان اقوم بتنفيذه، وبالتالي المهيئ ان استمع ثم اقوم بذلك التطبيق. غفرانك ربنا واليك المصير. يبقى ده نقول سلوك المسلم مع الكتاب والسنه. لا يصلح ابدا ان يكون سلوك المسلم كسلوك المنافق او سلوك الكفار، قالوا سمعنا وعصينا. المنافق يفعل ذلك كما ان الكافر يفعل ذلك، وربنا سبحانه وتعالى امرنا ان نخالف الكفار كما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم: خالفوا المشركين، خالفوا المجوس. يبقى المطلوب المخالفه، لذلك نقول ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر للصحابه: اتريدون ان تقولوا كما قال اهل كتابين قبلكم؟ يبقى ده خلق ما ينبغي ان يكون عليه المسلم. لكن الخلق اللي احنا بنتعامل من خلاله مع الكتاب والسنه: سمعنا واطعنا. يبقى انا مهيئ للاستماع وكذلك مهيئ للتنفيذ. وقالوا سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك المصير. على ذلك غفرانك ربنا وإليك المصير. يبقى نقول العبد يذكر ضعفه وعجزه. احنا لا نقوى أبدا أن نعبد الله عز وجل، يعني حق العبودية، ولكن احنا بنبذل أقصى ما نملك من مجهود لكي نعبد الرب المعبود سبحانه وتعالى، ومع ذلك لابد أن يشعر العبد بالتقصير والعجز. يبقى مننا أن رب سبحانه وتعالى أن يتقبل منا اليسير من العمل، هو غني حميد سبحانه وتعالى، والله تعالى بيتقبل منا اليسير من العمل. لكن لابد من الإنسان ألا يتكاسل أبدا عن تنفيذ هذه المهمة التي خلقنا ربنا سبحانه وتعالى أجلها. ونعلم ما عبدناك حق عبادتك، غفرانك ربنا وإليك المصير. ربنا سبحانه وتعالى غفور، يغفر ذلك الزلل للعبد ويغفر لنا ذلك الضعف والتقصير. نقول نحن أضعف ما نكون على أن نوفي نعمة واحدة من نعم الرب المعبود سبحانه وتعالى، ولكن نحن نتعامل مع رب كريم، نتعامل مع رب سبحانه وتعالى ذو فضل عظيم على عباده، نتعامل مع الرب سبحانه وتعالى وهو غني حميد. لكن نقول لا نتكاسل أبدا عن بذل أقصى ما نستطيع لتحقيق هذه العبودية التي خلقنا ربنا سبحانه وتعالى أجلها. وقلنا الدافع دائما المحرك هو رؤية العبد للآخرة، وبالتالي وإليك المصير، إلى الله تبارك وتعالى المرجع والمآل. نقول مرد العباد إلى ربهم سبحانه وتعالى. فكل ما احنا بنرى هذه الرؤية إن احنا بنسير إلى الآخرة وبغية العبد الآخرة، وأننا سنعرض على الرب المعبود سبحانه وتعالى، ده بيدفع العبد إلى كثير من البذل، وبالتالي بيدفع العبد إلى عدم التكاسل أو الغفلة. يبقى على ذلك نقول رؤية الإنسان للآخرة بتحركه إلى فعل الطاعات التي أمر بها ربنا سبحانه وتعالى، ولا يتكاسل ولا يغفل. ثم بتأتي الآيات: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. يبقى احنا في الآخرة هنحاسب بناء على ما قدمنا من أعمال، ولابد ان احنا أن نعلم ونوقن ويقر في القلب أن هذه التكاليف التي كلفنا بها ربنا سبحانه وتعالى في مقدور العباد أن يقوموا بتنفيذها. فالله تعالى لم يكلف العباد بالمحال، يبقى ربنا سبحانه وتعالى لم يكلف العباد بالمحال، ما قرأناش كده أمر من الأوامر أن الله تعالى أمرنا بالطير في السماء، ما أمرنا بذلك سبحانه، ولم يأمرنا ربنا سبحانه وتعالى بنقل الجبال، ولكن نقول كل التكاليف التي كلف الله عز وجل بها العباد في مقدور العباد وفي وسع العباد أن يقوموا بفعلها، حتى لو كان الفعل ده بيتطلب نوع من أنواع المشقة. الطاعة مبناها على المشقة، لكنها مشقة نقول يتحملها العبد وهي في مقدور الإنسان. مفيش أبدا أمر إحنا بنقرأه في كتاب الله تعالى أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم نقول إن ده أمر يعجز عنه العباد، نقول لا، كلها أساسا في مقدور العبد. لكن المطلوب السعي والبذل، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها، يبقى فيه سعي. يبقى على ذلك نقول الإنسان بيقوم من نومه حتى يصلي صلاة الفجر، قد يكون في حاجة للنوم لكن يدفع هذا الهوى، يدفع ذلك الأمر قلنا حتى يمتثل ويقوم بين يدي الرب سبحانه وتعالى. يبقى كل الأفعال نقول في مقدور الإنسان حتى لو كان احتاجت مشقة، لكن مشقة يطيق الإنسان ذلك الأمر، لكن ما فيش أمر محال. وبالتالي كما قال ربنا سبحانه: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، أما ربك بالظلام للعبيد، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. يبقى لما حنجازى يوم القيامة حنجازى بنا على إيه؟ على ما قدمنا من أعمال. ربنا سبحانه وتعالى وكل بنا ملائكة يقومون بحفظ أعمال العباد بلا زيادة ولا نقصان، بلا زيادة ولا نقصان. وبالتالي نقول كتاب الإنسان نقول يشتمل على كل ما فعل ذلك الإنسان بلا زيادة ولا نقصان. يبقى نقول بلا زيادة ولا نقصان، ده اللي يكتب في كتاب العبد في ديوانه هو من فعله ومن إملائه، هو الذي أملى ذلك على الملائكة سواء كان من قوله أو من فعله. إن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. ولذلك قال الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إما ما فيش أمر إحنا نعجز عنه، ما فيش أمر محال، لكن نقول أوامر كلها في مقدور العبد أن يقوم بامتثالها وتنفيذها، ولكن الأمر بيحتاج إلى جهد مبذول، يعني إلى جهد مبذول. لا ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ختام الأمر دائما إن العبد لابد اللجوء الدائم المستمر غير المنقطع إلى الله تبارك وتعالى، وإن العبد أساسا يعلن ذلك الضعف والتقصير بين يدي الله تبارك وتعالى تذللا وانكسارا بين يدي الله سبحانه وتعالى. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال الله تعالى نعم، وفي رواية قال قد فعل، من منن الرب سبحانه وتعالى أن الله سبحانه وتعالى أمن على ذلك الدعاء. وبالتالي لجوء الإنسان الدائم إلى ربه وحاجة الإنسان الدائمة إلى الله تبارك وتعالى، لا غنى للإنسان عن ربه طرفة عين، وعوز وحاجة الإنسان لربه سبحانه وتعالى. ولذلك يبقى نقول الدعاء هو العبادة، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، الدعاء هو العبادة. الترجمة يبقى أنا عبد، نقول يعني نظهر هذا التذلل بين الله سبحانه وتعالى، الانكسار هذه الحاجة الفقر بين الله سبحانه وتعالى نظهره. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ضعف العبد بيقع نقول بتذلل القدم، ونقول العبد مركب في النسيان. وبالتالي احنا لابد ان احنا نتعرف على منن الرب سبحانه وتعالى. ذكرنا قبل ذلك ان الانسان لما بيكون في حال الصوم ونسى ذلك الانسان اكل او شرب يبقى على ذلك يتم الصوم، صدقه تصدق بها ربنا سبحانه وتعالى على عباده، مع ان نقول اتى بفعل ناقضه للصوم، يبقى دي فعل ناقضه للصوم. ده الصوم ان احنا هنمسك عن الطعام والشراب والنساء الحلال من طلوع الفجر الى غروب الشمس، يبقى ده الصوم. نقول لو واحد لو انسان اكل يبقى في نهار رمضان او في اليوم الذي صام فيه يبقى نقول صيامه فاسد، لانه فقد ركن من اركانه، يبقى ده صيامه كده نقول فاسد. ولكن منن الرب سبحانه وتعالى، منن الرب لو اكل الانسان ناسيا او شرب ناسيا فيتم ذلك الصوم، ودي صدقه تصدق بها ربنا سبحانه وتعالى على عبده، يبقى منن من الرب. مع ان نقول كده ان ده ناقض، ده هو من اركان، ده ركن اساسي من اركان الصوم اهو، اللي هو الامساك عن الطعام والشراب من طلوع الفجر لغروب الشمس، هو الصوم كده اساسا. لكن طعم وشرب يبقى نقول فسد الصوم، ولو قلنا فسد الصوم يبقى ده اساسا المساله، ولكن منن الرب سبحانه وتعالى. ربنا لا تؤاخذنا بما ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا. فقال نعم، فربنا سبحانه وتعالى رفع عنا ذلك الأمر. فإن نسى الإنسان في صومه فأكل أو شرب فيتم ذلك الصوم، وصدقة تصدق بها ربنا سبحانه وتعالى على ذلك العبد. كذلك قد يرتكب الإنسان المحظور خطأ فيرفع عنه الإثم، يرفع عنه الإثم، تقول مع أنه ارتكب المحظور ولكن يرفع عنه الإثم. غير التعمد، يبقى التعمد يبقى حيجازى بذلك، لكن نقول خطأ يبقى على ذلك يرفع عنه الإثم. نقول دي منن من الرب المعبود سبحانه وتعالى. يبقى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، قال قد فعل. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، قال قد فعل. وربنا سبحانه وتعالى رفع عنا الآثار لك والأغلال التي كانت موجودة في على الأمم السابقة، رحمة بهذه الأمة. يكفي كما بينا قبل ذلك في مسألة تطهير الثوب إذا وقع عليه البول في بني إسرائيل، يبقى كان تطهيره بقطع هذه الجزء من الثوب الذي وقع عليه البول، تطهيره عندنا بصب الماء. يبقى لابد أن احنا نعرف هذه المنن من الرب المعبود سبحانه وتعالى. فرفع عنا ربنا سبحانه وتعالى هذه الأغلال والأثار التي كانت على من سبقنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، فربنا سبحانه وتعالى لم يكلف العباد إلا بما كان في مقدور العباد، يحتاج إلى بذل إلى مشقة لكن محتملة. وبالتالي ربنا سبحانه وتعالى لم يكلف العباد نقول بالمحال، ولكن كلف العباد بما كان في مقدورهم أن يقوموا بامتثال وتنفيذ. واغفر لنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، يبقى الحاجة الدائمة كده، احنا محتاجين ان الله تبارك وتعالى يعفو عنا، محتاجين ان ربنا سبحانه يغفر لنا، وان الله تبارك وتعالى يرحمنا. فعلى ذلك نقول اللسان يلهج دوما، واعفو عنا واغفر لنا وارحمنا، يبقى دي تعبد لله سبحانه وتعالى، هو العفو هو الغفور والرحيم سبحانه وتعالى. يبقى احنا بعبودية الانسان لرب سبحانه وتعالى بتحريك الاسماء والصفات، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، انت مولانا انت مولانا، فانصرنا على القوم الكافرين. الله عز وجل هو مولى الذين امنوا، اما الكفار فلا مولى لهم. انت مولانا هو لينا سبحانه وتعالى، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله ومولاكم، فنعم المولى ونعم النصير، فنعم المولى ونعم النصير. وانصرنا على قوم الكافرين، بيده سبحانه وتعالى مقاليد السماوات والأرض، وما النصر إلا من عند الله سبحانه وتعالى. لكن لابد للعبد أن يأخذ بالأسباب التي شرعها لنا ربنا سبحانه وتعالى مع توكله على رب سبحانه وتعالى، ولا نلتفت إلى أي سبب من الأسباب. يبقى العبودية الإنسان نحقق هذه الأسباب في ظاهر الأمر، ولكن عبودية القلب في توكله على رب سبحانه وتعالى. فهذه سورة البقرة، وهذه مقاطع سورة البقرة، قلنا خاصة المقطع الأخير. يبقى على ذلك نسعى أن نكون من أهله. يبقى آمن الرسول بما أنزل من ربه والمؤمنون، يبقى نحن نؤمن بكل ما ورد في كتاب الله تبارك وتعالى من أحكام، وإيمان العبد بيلزمه أن يمتثل ذلك في واقع الحياة. يبقى مش عبارة عن كلام حلقي إحنا نتكلم به، ولكن نقول واقع الحال يدل على إيمان الإنسان بما أنزل الله عز وجل من أحكام على رسوله صلى الله عليه وسلم، مع إعلانه لأمر هذا الاعتقاد، وأن القرآن لابد الإيمان به جملة وتفصيلا. ونقف على تفاصيل الأحكام التي ورد في كتاب الله تعالى أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ونلتزم ذلك في السلوكيات والتطبيقات والأعمال مع لجوء الإنسان الدائم رب سبحانه وتعالى، لأنه مهما فعل ذلك العبد لن يستطيع أن يوفي نعمة واحدة من نعم رب سبحانه وتعالى علينا. فلذلك يبقى الإنسان غفرانك ربنا وإليك المصير، يبقى سلوكنا مع القرآن والسنة السمع والطاعة، ومع ذلك غفرانك ربنا وإليك المصير، ثم نقول الدعاء واللجوء الدائم إلى الله تبارك وتعالى. لجوء الدائم والدعاء هو العبادة، ونقول ان الدعاء بيلهم العبد الدعاء على قدر الايمان، يوفق العبد كده للدعاء على قدر الايمان. فالدعاء هو العبادة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه الصورة قلنا اشتملت على هذه المقاطع الخمسة، قلنا كان المقطع الاول كان بناء هذه المرتكزات، قلنا المرتكزات دي بتستصحب مع كل القرآن، يبقى مش دي هذه مرتكزات لسورة البقرة، لا، كان المرتكزات قبل الحديث عن بني إسرائيل، يبقى ده كان المقطع الأول، وقلنا أنه بيشتمل على مرتكزات، إحنا هذه مرتكزات بنستصحب ذلك مع في القرآن، نستصحب ذلك في القرآن، دي كان مرتكزات نقول المقطع الأول، وبعد ذلك المقطع الثاني تكلم وتحدث عن بني إسرائيل، قلنا كان الحديث عن بني إسرائيل نقول أنها أمة قامت على الكتاب، ثم انحرفت عن كتاب ربها وانحرفت عن المنهج، وهذه الأمة هي التي نزعت منها القيادة وسلمت إلى هذه الأمة المحمدية. فننتبه حتى لا تنزع منا القيادة كما نزعت من بني إسرائيل. إيه السبب أن القيادة نزعت من بني إسرائيل؟ ذلك مما عصوا وكانوا يعتدون. يبقى نقول بني إسرائيل أمة قامت على كتاب، ولكنها انحرفت عن منهج ربها سبحانه وتعالى، انحرفت. فننتبه إحنا كأمة لا ننحرف كما انحرفت هذه الأمة، حتى لا تنزع منا القيادة كما نزعت من بني إسرائيل. وقلنا سبب نزع القيادة من بني إسرائيل أنهم انحرفوا عن كتاب ربهم سبحانه وتعالى. ثم كان المقطع الثالث بيتكلم عن إبراهيم عليه السلام، وقلنا الكلام عن إبراهيم على أساس أن الاتجاه حيحول، يبقى كان الاتجاه في نقول في ولد إسحاق، بعد ذلك هيكون في ولد إسماعيل. فكان الكلام عن إبراهيم عليه السلام وعن نقول القبلة عن الوجهة، يبقى نقول الوجهة والاتحاد ده والألفة بين المسلمين نتيجة أن الوجهة عند المسلمين وجهة واحدة، يبقى يتجهون إلى بيت ربهم سبحانه وتعالى في الصلاة، يتجهون إلى ربهم سبحانه وتعالى في كل الأعمال. ثم بعد ذلك كان المقطع الرابع وهو الخطاب الموجه إلى الطائفة المؤمنة، في نقول في ذكر الشعائر التعبدية والتشريعات والتنظيمات التي على أساسها يقوم المجتمع. وبدأت الآيات بقول الله سبحانه وتعالى في المقطع الرابع: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين في الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والمفون بعهدهم إذا عادوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك المتقون. يبقى الصدق كده في الإيمان، صدق العبد في الإيمان، نقول مظهر الصدق ده هيظهر في الصدق في الخلق والصدق في العمل وانضباط السلوك، ده حال الإنسان. نقول هذه البداية، وبعد ذلك بيأتي الكلام عن الأحكام، عن التشريعات وعن التنظيمات التي يقام على أساسها المجتمع. يبقى مجتمع مترابط، فلا بد من تنظيم العلاقات بين الأفراد، يبقى بين الأفراد. ونقول تنظيم علاقة العبد أيضا بينه وبين الدولة، نقول لأن ده أساسا يبقى علاقات بتحكم أو تنظيمات بتحكم هذه العلاقات، والمطلوب أن الإنسان لا يتعدى هذه الحدود. يبقى لنا حدود يبقى نتعامل من خلالها. وتكلمت عن بداية الكلام عن حرمة الدماء وحرمة الاعتداء على الآخرين، على أعراضهم وعلى دمائهم. وبالتالي نقول بعد ذلك آخر الآيات في هذا المقطع تكلمت أيضا عن حرمة الاعتداء على الأموال، وأن المسلم مطالب بصيانة ورعاية ذلك المال وحفظ المال سواء كان قليلا أو كان كثيرا. وبالتالي على ذلك وتكلمت نقول على الشعائر التعبدية، تكلمت عن الصلاة، تكلمت عن الصيام، تكلمت عن الزكاة، تكلمت عن الحج، تكلمت نقول الآيات عن الجهاد، نقول عن الحكم، تكلمت عن الفتية. كل ذلك ده كان المقطع الرابع اجتمع على ذلك. وكما بينا أن الشرع بين لنا والشارع بين لنا أنه لا فرق بين الشعيرة والشريعة وكذلك التنظيمات، كل ذلك الإسلام منظومة متكاملة. لذلك ورد النداء: يا أيها الذين أمنوا ادخلوا في السلم كافة. ما نبقاش أنا في جانب من جوانب الإسلام مجتهد والجانب الآخر ننحي من واقع حياتنا، وأن هذا لا يصلح، هذا لا يصلح. لذلك رأينا الكلام عن الشعائر التعبدية، يبقى على ذلك عند الكلام عن أحكام الأسرة نقول الشعائر التعبدية، عند الكلام عن نقول مسألة الجهاد وهكذا، يبقى نقول على ذلك لا فرق بين الشعيرة والشريعة، يبقى نقول هذا هو الإسلام. يبقى نقول المسلم يعني مطالب أن يكون شخصية المسلم شخصية متكاملة ولا يفرق بين أحكام الرب سبحانه. ورأينا هذه الطائفة التي فرقت بين الأحكام، بنو إسرائيل فرقوا بين الأحكام، ولذلك كان التوجيه من الرب سبحانه وتعالى: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. يبقى احنا بننتبه ألا نفرق بين الأحكام، قلنا لأن الإنسان بيظن في نفسه لما بيجتهد في العبادات ظن إن هو ده الالتزام، نقول أنت التزمت بجانب نقول بوجه من الدين، لكن ده الدين بأكمله دخول الشمولي في الإسلام. يبقى المطلوب أن احنا الدخول الشمولي في الإسلام، ويبقى نقول جملة وتفصيلا مطلوب أن احنا نطبق الإسلام، نعتمد هذا الإسلام. يبقى الإسلام عبارة عن عقيدة وشريعة، الإسلام عقيدة وشريعة، يبقى الصلاة من الإسلام، ونقول يبقى حكم الربا ده من الإسلام، نقول حكم نقول الخمر يبقى ده من الإسلام وهكذا، يبقى ده الإسلام. يبقى حرمة الخمر نقول حرمة الربا، حرمة الزنا يبقى حرمة نقول الاعتداء على أموال الآخرين، حرمة الاعتداء على أعراضهم على دمائهم، إقامة الصلاة، إيتاء الزكاة، الحج، العمرة، يبقى كل ذلك نقول هذا هو الإسلام. ذلك كان النداء: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. يبقى نقول على ذلك، وكان المقطع الخامس يبقى على ذلك الإقرار والاعتراف، ونقول إظهار العبد لإيمانه أنه يؤمن بالله سبحانه وتعالى ويؤمن بالكتب، يؤمن بالرسل، يؤمن بالقدر خير وشر، يؤمن أيضا باليوم الآخر، وكذلك أيضا يمتثل التزام الإنسان بما ورد من أحكام. إيمانه هو هو اللي بيدفعه إلى التزام الأحكام. وبالتالي نقول علامة الإيمان هو في التزام الإنسان بأحكام رب سبحانه وتعالى. وبالتالي نقول مسلك المسلم مع الكتاب والسنة، سمعنا وأطعنا، سمعنا وأطعنا. يبقى أنا أساسا بستمع يبقى أتعلم لكي أقف على المطلوب وأنظر كيف أطبق ذلك. يبقى سمعنا وأطعنا، استمعنا إيه المطلوب، يبقى أطعنا يكون الطاعة بالفعل والامتثال، وإلا كان العصيان، كان الإعراض والتولي كما بيّن ربنا سبحانه: ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصير مستكبرا كأن لم يسمع فبشره بعذاب أليم. يبقى المطلوب ان احنا نستمع ونعي. يبقى النفسية اللي احنا بنقرأ بها القرآن او بنقرأ بها السنة يبقى نفسية المستمع المستجيب، يبقى نفسية المستمع المستجيب. استمعنا يبقى الاستجابة، يبقى استمعنا قال الله تعالى كذا، يبقى كانت الاستجابة الفورية لكلام الرب المعبود سبحانه وتعالى، وده يظهر من خلال التطبيقات والأعمال. هذه السورة كما بينا اشتملت على 11 نداء نادى به ربنا سبحانه وتعالى على أهل الإيمان. يبقى يا أيها الذين آمنوا وردت نقول 11 مرة، وبالتالي المفترض كده أن كل نداء من هذه النداءات بيمثل معلم في حياة الإنسان، نقول بصمة كده في حياته، نقول معلم في مسير الإنسان إلى رب سبحانه وتعالى. نعي. يبقى يا أيها الذين آمنوا، قلنا مع كل نداء بينبغي أن أقف مع النداء ده وأشوف أنا من هذه الطائفة ولا يصلح إلا أن أكون منها. يا أيها الذين آمنوا يبقى نحن منها، يبقى عشان نكون من أهل ذلك النداء يبقى ننظر النداء ده ايه المطلوب منه، ايه المطلوب فيه، ايه الارشاد التوجيه، وبالتالي امتثل ذلك. ما يمرش علينا النداء من هذه النداءات الا وقد امتثلنا ذلك النداء في واقع حياتنا. ده معلم، يبقى نقول خطوة اساسية في مسير الانسان يا ربي والى الدار الاخرة. فما يمرش علينا النداءات هكذا، يبقى نقول 11 نداء ورد هذه النداءات في سورة البقرة، وبالتالي نقول ينبغي ان كل نداء من هذه النداءات ينبغي ان نكون من اهلها. نحن من اهل هذه الآية، يا ايها الذين امنوا، وبالتالي نقول بينادى عليك، يبقى كما ينادى عليك باسمك الشخصي، اسمك الذي تميز به، يبقى يا ايها الذين امنوا، يبقى انا المطلوب انا، يبقى انا، وبالتالي اكون من هؤلاء. وقلنا المحرك لامتثال هذا الامر هو الايمان. الايمان لو وقر الايمان في القلب يبقى حنجد ان هو يندفع الانسان الى ذلك الامتثال. نقول 11 نداء ورد في نداء اهل الايمان. كان النداء الاول يا ايها الذين امنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا للكافرين عذاب اليم. يبقى ده النداء الاول. نقول يا ترى ايه معلم النداء ده علينا، نقول بصمه النداء ده علينا. يبقى نقول يا ايها الذين امنوا، يبقى لبيك ربي وسعديك وانا عبدك بين يديك، فاستمع الآن إلى المطلوب التوجيه والإرشاد من هذا النداء. يا أيها الذين آمنوا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. الآية دي بتكلمنا على سلوك المسلم مع هدي النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم. مش فقط كده، وبتعلمنا أيضا يعني لغة الكلام. يبقى لما نيجي نتكلم يبقى المسلم لا يتكلم بكلام غير مفهوم، لا ده يتكلم واعي للألفاظ التي يتخيرها من أجل الكلام. يبقى لما أجي أتكلم بتنبهني أن أنا أساسا أنتقي أطيب الكلام وأنتقي الكلمات التي تحمل وجها واحدا، نقول ما بقاش فيها كذا وجه، لا ده بتعلمني كده، بتعلمني يبقى الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم. وإحنا الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم نرى ذلك في مواقع مواطن في القرآن، كما في سورة الحجرات: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. وبتأتي الآيات أيضا: إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. يبقى ده بتعلمني لغة الخطاب مع النبي والأدب مع النبي، حتى بتتكلم على درجة الصوت عندما يتكلمون مع النبي صلى الله عليه وسلم. نقولش الحكم ده انتهى، ده كان على عهد الصحابة رضي الله عنهم، نقول لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعيش بينهم، نقول لا، ده الأدب مع السنة بقى، يتعلم الأدب ده إزاي مع السنة، لا صوته يرفع على صوت السنة. إن قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا فلا ترفع صوت أحد، عندما أقول لك قال النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى الآيات دي بتعلمني الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، سلوك الأدب، وبتعلمني أيضا إزاي أنا أساسا يعني أتخيط الكلمات التي أتكلم بها، يبقى حتى الكلام اللي احنا بنتكلم به يبقى لابد أن أنا أتخير، يبقى الكلمات التي أكون بها الجملة، ونقول كلمات يبقى معناها معنى فصيح، ونقول معنى فصيح، ونقول على ذلك يبقى المطلوب ان انا انتقي لكلامي اطيب الكلام، والكلام الذي يحمل وجها واحدا، ما يكونش ليه كذا وجه، قلنا حتى لا يتسلل الشيطان الى الطرف الثاني ويقول انه ما قصد بهذه الكلمه الا كذا وكذا. يبقى ده بيعلمنا يا ايها الذين امنوا لا تقولوا راعينا، قلنا لان كان كما بينا اليهود بيستعملوا الكلمه دي، راعينا كان من رعونا، يعني مقصده من رعونة، ولكن رعينا يعني كان يعني زي ما نقوله يعني يتكلم يعني على مهل كده عشان نسمع ونعي. يبقى نقول لما بتخرج من المؤمنين ده لها مقصد الطيب، لكن كان بتخرج من اليهود بالمقصد الخبيث، فنهاهم ربنا سبحانه وتعالى عن ذلك، ولا يستعملون الكلام ولا ينتقون الكلام إلا الكلام الطيب الذي له محمل واحد. وبالتالي يبقى بينبه الإنسان لما أتكلم يبقى الكلام اللي أنا هتكلم به أتخير أطيب هذا الكلام، وكلام نقول يحمل وجها واحدا. طب الإضافة بتعلمنا الأصل في الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى الأدب مع النبي، وبالتالي يبقى الأدب مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني نقول هل من الأدب مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن أقول لك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا أو فعل كذا، هل من الأدب أن احنا نخالف، ولا الأدب إن إحنا نمتثل؟ أدب إن إحنا نمتثل، يبقى الأدب إن إحنا نمتثل، وده الذي بيّنه لنا النبي صلى الله عليه وسلم. ذكرنا قصة الرجل الذي كان يطعم بشماله عند النبي صلى الله عليه وسلم بخلف السنة، فقال له قل بيمينك، قال لا أستطيع، قال لا أستطع، فما ردها إلى فيه. يبقى نقول ده سوء أدب، قال له النبي صلى الله عليه وسلم قل بيمينك، فعلى ذلك نقول الكبر منعه من الامتثال للسنة فدعا عليه فشلت لذلك الرجل. يبقى احنا بننتبه، يبقى الأدب مع النبي إذا وصل إلى مسمعك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بكذا أو نهى عن كذا، يبقى سمعنا وأطعنا. يبقى الآية واضحة، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا الله ورسوله ليحكم، يا أيها الذين مستجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. يبقى احنا هنجد كده أن الله تبارك وتعالى أمرنا بالأمر الصريح أن نلتزم بالسنة، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فيبقى كانت الآية دي بتعلمني الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، وقلنا الأدب ده بيلزم الإنسان أن يلتزم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ليس من الأدب أن أقول قال لك النبي صلى الله عليه وسلم كذا وإحنا نتولى ويكون الإعراض، فعش هذا لا يصلح. ما فيش أدب أهو، الأدب إن إحنا نلتزم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، والاستجابة الفورية يعني بلا جدال، يعني بلا جدال. نقول الإنسان بيبقى عنده يعني إعجاب برأيه وبالتالي يعترض على السنة، هذه سنة. وكما بينا إن للأسف الشديد إن البعض ترك السنة لأنها سنة، طب ده إحنا عشان هي سنة بنقول ده تلزم العبد أن يسارع إلى امتثالها، لكن أصبح الوضع الحالي إن لماذا بتترك السنة دهية؟ لأنها سنة، لأنها سنة، فأصبح ده دليل الترك عند الكثرة الكثيرة، يتركون السنة لأنها سنة. نقول ده سوء أدب في تعامل الإنسان مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع سنته وهديه، وده سوء أدب في تعامل الإنسان مع شرع ربي سبحانه وتعالى. ما هو وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وربنا سبحانه نقول أوجب علينا أن نلتزم بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، وإن الطريق إلى الجنة لا يعرف إلا من خلال النبي صلى الله عليه وسلم. قال كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى؟ قال ومن أبى رسول الله؟ قال من أطعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. اللي خالف، يبقى اللي خالف السنة يبقى كأنه أبى، يعني ده المسلك أساسا، ده الطريق اللي أخرك. نقول إيه اللي أخرك عن هذه الصحبة؟ ما الذي يؤخرك؟ يبقى لما بتدرك السنة نقول أنت بتتأخر عن هذه الرفقة وهذه الصحبة، فلماذا تتأخر أنت كما تقول تطلب الجنة؟ يبقى طريق الجنة نحن نسلك المسلك الذي سلكه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله تعالى كما مدح رسوله قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم. يبقى نقول إحنا بنبحث عن الصراط المستقيم، ده الصراط الطريق الموصل للجنة، قل إنني هداني إلى صراط مستقيم. يبقى ده النبي صلى الله عليه وسلم نقول قطع ذلك الطريق، فإحنا عشان نقطع الطريق نقول نحاكي النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما فعل وكل ما قال. يبقى ده الحال، أول ما توصل للسنة يبقى الأدب معها، نقول لو تركناها يبقى ده سوء أدب في تعامل الإنسان مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي لا يصلح أبدا أن نترك السنة لأنها سنة، بل أننا لما نعلم أنها سنة يبقى نتشبث بها، أن ده الطريق، هذا هو الطريق إلى الجنة والطريق الموصل إلى رحمات الله سبحانه وتعالى. وكما بيّن ربنا سبحانه هذه علامة محبة العبد لله سبحانه وتعالى، هي في حسن الاتباع. يبقى طريق النجاة، وإحنا عايزين نسلك طريق النجاة، الإخلاص لله سبحانه وتعالى وحسن الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، يبقى هذا طريق النجاة. يبقى إخلاص، الإخلاص لله سبحانه وتعالى وحسن الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. نكتفي بذلك القدر، ونستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام عن التذكير بباقي هذه النداءات المرة القادمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.